السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنشوف ازاي بعمل برنامج ميد ترانسليت بستخدمه في ترجمة الوثائق او الكتب، الملفات، اي حاجة انا عايز اعملها بستخدمه ازاي. طيب دلوقتي انا بفتح مثلا، عايز افتح الملف اللي انا عايز اترجمه، بشوف مثلا اول حاجة حاول تجيب ملف بصيغة EPUB او AZW، اللي هي الملفات اللي بتنفع تتفتح في البرنامج اللي هو دوت. هجيبه لكم، ده البرنامج ده اللي هو EPUB دوكيمنت، بيتفتح بيه اللي هو اسمه كاليبر ايبوك فيور. حاول تجيب البرنامج ده، كاليبر ايبوك فيور ده، وبتفتحه منه، بتفتح بالبرنامج لو هو صيغة EPUB العادية. بتفتح البرنامج دوت كده، تمام؟ وهقول ليه صيغة الايباب بالذات، يعني هشرح ليه. انت هنا بتيجي عايز، بتلاقي بص الصيغة هنا، كل حاجة الكلام كله جاي ورا بعض وعادي جدا، والفقرات متقسمة بصورة جيدة جدا وكل حاجة. تروح واخد انسخ بقى، اقعد امشي انسخ زي ما انت ما عايز. ممكن تنسخ فصل كامل، تفضل تنسخه ان انت عايز تترجم هذا الفصل. ادي مثلا ايه، خدت كل الكلام ده وبعمل كوبي للكامل اللي انا نسخته ده. بعد كده بروح على ادي مثلا انا عامل هنا الكتب المترجمه، ده افتح ملف وورد عادي. وفي ملف الوورد اللي انا بفتحه دوت، باجي على مثلا تحت خالص، انا كل ده كتاب تقريبا انا مترجمه بالكامل. هاو تو ريزوم، ده كتاب انا مترجم، كتاب كيف ينتهي الارهاب. باجي هنا مثلا في ملف الوورد اللي انا بعمله، وبروح عامل بسط عادي للكلام. بص الكلام كله جاي شكله عامل ازاي. احيانا بس في لو الكتاب بصيغه اي باب، لا الكلام بيجي بصوره كويسه، بس احيانا تلاقي ان في الكلام بيبقى يعني بيفصل ما بين حاجتين او بتاع، فبتقعد تظبط الكلام شويه، تلاقي كلمه هاوس جايه مثلا كده، مثلا جايه كده، فانت احيانا بتضطر تعمل كده. بس ده لو انت جايب صيغه اي باب بتتلافى الكلام ده تماما. طيب انت دلوقتي حطيت الكلام ده كله هنا، حطيته في الملف ده، ليه بتعمل ليه عم انا حطيته هنا؟ انا حطيته هنا عشان اقدر استخدم الكلام ده كله، يبقى عندي النسخه الاصليه الانجليزي بتاعه، باخده كوبي. وانا عندي مدونه في البلوك سبوت، المدونات اللي موجوده في البلوك سبوت، انت تفتح مدونه عادي دي مجاني وفتحها بسيط، وبدخل على المدونه دي وراح عامل نسخ للكلام. طبعا انا معلش اصغر خط شويه، وعادي تصغر او تكبر سيبه، بس انا يعني عايز اخلي الخط اصغر شويه، تمام؟ نحاول نصغره الكلام بالشكل ده، وبروح عامل ادوس كلمه تعديل، تمام؟ وبعد كده برجع واروح عامل فيو، وريني الصفحه اللي انا حطيت فيها، نسخت فيها الكلام ده. طبعا انا عندي في مشكله، يعني مش هتبقى عند اي حد، بس عندي شويه ساعات البلوك سبوت بيغتت ما بيفتحش، فبروح فاتح البراوسك. البراوسك ده برنامج بيشتغل في بي ان، يعني معقول جدا بيشتغل في البراوسر، بقدر ادخل منه على الحاجه. طيب دلوقتي ادي النزل عندي على الصفحه المدونه بتاعتي. انا في صفحه عاملها كده بتبقى ما بتظهرش في العام ابدا، الصفحة دي اللي أنا بترجم فيها، عاملها حاجات للترجمة الخاصة. آدي نزل زي ما أنت شايف، نزل الكلام كله. طيب تعمل إيه بقى؟ تروح رايح فوق في الصفحة، لو المفروض بتظهر هنا علامة بس أحيانا ما بتظهرش، بتروح جايب من الرايت كليك كده أوبن فول ترانسليشن. ده البرنامج، الأيقونة بتاعت ميد ترانسليت، وأنا عامل الترجمة في الإعدادات إنه يترجم من إنجليزي لعربي، تمام؟ طيب بروح قايل له ترجم لي من انجليزي لعربي، هتلاقي بدأ يترجم الكلام، بتستنى لغايه لما يخلص خالص، احيانا بيقعد شويه. بص بقى، دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل، ساعات يروح مترجم لك كل اللي انت حطيته بسهوله وبسرعه، وساعات تانية تلاقيه راح مترجم لك فقره وفقره فضلت بالانجليزي وبتاع. معلش بقى، ساعتها هتضطر ان انت تاخد الفقره اللي انت ترجمتها دي، ماشي؟ اديني هاخد الفقره اهي، اعمل لها كوبي واخدها، واروح رايح على الملف اللي انا بترجم فيه، ببدا احط الحاجات العربي، الجزء العربي اللي انا ترجمته، وزي ما قلت لكم هي هنا في مشكله، بس يعني في اغلب الاحيان لا هتلاقيه يروح مترجم لك على الاقل 90%، بس كويس ان ظهرت المشكله عشان تشوف برضو المشاكل اللي هتواجهك. دلوقتي حصل ان انت ايه خدت الفقره اللي انت خدتها، هتروح رايح هو هنا هتلاقي مثلا هنا ايه وقف الترجمه، هنا مش مترجم، هتاخد اي جزء منه جزء كبير شويه كده وتروح ايه عامل له كوبي، وتروح على الصفحات الجزء الصفحه اللي انت كنت حاطط فيها المحتوى ده، وتروح عامل ايه فايند اللي هي كنترول اف، وتروح عامل باست او كنترول في نسخ، فبيظهر لك ان هو من اول هنا الجزء ده مفيش ترجمه، هتروح واخد الجزء اللي مترجم حذفه وتروح عامل ايه تعديل. وانت وحظك برضو يعني، برضو لا زال الحته ديت البراوسر مش دايما بيمشي فيها. هو بعمل ريلود يعني ايه ايه اللي انا عملته، عملت ان هبدا من بدايتها من حته اللي هو ما ترجمش فيها هيبدا تاني ترجمه منها، لعله عسى يبدا يترجم صح بقى كله، يبقى فيه انسيابيه. تمام اهو بص بدا يبقى فيه انسيابيه، كل ده مترجم اهو، شايفين كله عمال يترجم اهو، الانجليزي بيتحول للعربي، الانجليزي بيتحول للعربي اهو. تمام، شغال كويس اهو في الترجمه. بس بصوا لا لا كمل اهو، ده كمل ما وقفش، احنا دخلنا على الفصل الثاني كمان. لا لا على الفصل، انا كان الحاجات القديمه كانت لسه موجوده. تمام هاخد بقى كل ده كوبي، هاخد ده كل ده كوبي واروح حاطه في الملف عندي. تمام اهو في ادي الملف، اصبح الحاجات ماشيه بانسيابيه كامله الترجمه. طيب نسبه الترجمه دي ايه؟ ودي مهمه عشان تعرف، انا ساعات برضو من الحاجات اللي بتعملها، وساعات لما بيجي يترجم بيسيب الفاصله قبليها مسافه، فانا بعمل ريبليس وبحط بحط كده بسيب مسافه وبعمل الفاصله، وبعمل تاب هنا، وبروح ايه ايه اللي انا بعمله، انا بدي له امر ان يعني اي حاجه في مسافه قبل الفاصله حولها الفاصله مباشره، بعمل له ريبليس اول كل الفصلات، شايفين الفاصله اللي كانت هنا شايفين حصل فيها ايه، رجعت تاني كويسه ما فيهاش اي حاجه، رجعت طبيعيه. الخط ساعات ببقى عايز اغير الخط، انا عايز مثلا اخليه خط يكون خط احسن، ساعات انا عندي خط دبي ده ساعات بحبه. تمام بيحس ان يكون خط مقروء افضل، تعمل بقى اللي انت عايزه بقى، عايز اكبر المساحه. الترجمه دي عشان برضو تبقى فاهم، دي بتبقى بنسبه 97% صح. ليه 97%؟ ساعات هتلاقي اختصارات اللغه الانجليزيه او الحاجات اللي بالانجليزي او الفرنساوي بيحبوا الاختصارات خاصه في الانجليزي، فتلاقي اف مثلا الاختصار ده هو بيروح فكه، يعني المترجم احيانا يروح البرنامج ده يروح مترجم مفاكك الاختصار، فتلاقي مثلا يو اس اير فورس مثلا يو اس اي اف، تمام ممكن يروح هو رايح مترجمها لك، يروح بدل ما القوات الجويه للولايات المتحده الامريكيه يروح مترجمها لك المخابرات الباكستانيه، غالبا هيكون اختصارها برضو مثلا انا بقول مثلا مش هو ده الواقع، ان ده اختصارها ممكن يكون يو اس اف اي اف، فاحيانا يروح يحصل لخبطات، فانت برضو لازم الترجمه تتابعها. وطبعا يعني يا جماعه ما حدش يستبيح ان يستخدم برنامج زي ده، انه يروح يقول لناس انا بترجم لكم، ودي من اهم الحاجات، انه في ناس هتروح تقول انا بترجم، وده بيحصل فعلا، ويروحوا مستخدمين البرنامج ده. لا البرنامج ده انت ممكن الجزء المباح فيه ان انت مثلا تترجم الترجمه دي عشان تبقى عندك استيعاب وفهم للكتاب اللي انت هتترجمه بصوره جيده، وانت اصلا مجيد لهذه اللغه وتبدا انت تترجم ده، فده يبقى حاجه بس مبدئيا ان بيديك بيفهمك الفصل بيتكلم عن ايه قبل ما تبدا الترجمه، انما البعض بيستخدم البرنامج ده ان ياخده زي ما هو كده ويروح رايح مترجم بيه ويعمل ده طبعا خداع، ويقول للناس انا ترجمت، ويروح ده يتدخل احد المترجمين بيقول لي التدخلات بتاعهم ما بتزيد عن لا تزيد عن 10%، مجرد بس ايه يتدخل في لفظ في مصطلح، هل ده صح ولا لا؟ يعني انا هترك الامر دوت لحد شيخ يفتي فيه، لكن انا بالنسبه لي على الاقل في الامانه قول للناس انا هعمل كده، دي لا يوجد تنازع عنها، قول للناس انا هعمل كده، انما تقول للناس انا هترجم لكم بالكامل، لا هذا يعني مشكله كبيره. طيب انت دلوقتي خلصت الحاجه دي، خلصت الترجمه بتاعه الفصل اللي انت خلصته، ده اسهل طريقه يعني او اسهل حاجه. طيب انا دلوقتي بص يا عمرو، انا مش لاقي كتاب خالص، الكتاب اللي انا عايزه مش موجود منه صيغ اي باب او اي صيغه من الحاجات اللي بتتفتح، على فكره مش صيغه اي باب فقط، في صيغه اي زد دبليو او في صيغ كتير. طيب بيبقى ايه الحل في موضوع زي ده؟ بتروح تجيب بقى خلاص، هو ده اقل حاجه ممكن تجيبها، وهو الكتاب البي دي اف، وانا لا انصح بيه بس يعني خلاص انت ملهاش حل غير كده يعني. الكتاب البي دي اف بيتفتح بالملفات الوورد، وهوريك اللي هو الفوكس تريدر او الحاجات دي، بس عايز اوريك المشاكل بتاعته. احيانا يجي حاجه زي الكتاب ده السكشن وولتكس بتاع كيت ميلت، تيجي تفتحه بي دي اف تلاقي الكتب، خاصه لو كتب قديمه بتكون كتب مصوره، لا بس يمكن ده نفع، لا احيانا بيبقى تصوير زي دوت بس مش قادر تعمل تاخد الكلام اللي فيه، ما مش عارف اتصرف ازاي بقى في الحاله دي، خلاص انا مش قادر انقل الكلام اللي فيه، فالدنيا بتبقى صعبه جدا جدا يعني. ان انت لو الكتاب متصور تمام، طيب لو الكتاب مش متصور تعال بقى نشوف، لو انا خدت كوبي مباشره الكتاب مش متصور اقدر بقى اعمل كوبي للكلام، اخد الكلام مباشره اهو واروح اجرب انقله ل الملف بتاعي، ملف الوورد تمام. انت شفت طبعا قد ايه الحاجه التانيه كانت في تناسق وفي بتاع. بص بقى لو انا جيت اعمل هنا، بص الكلام شكله عامل ازاي، بيبقى منقول بالشكل ده، مهما عملت تنسيق مهما عملت بتاع ده كده على فكره كويس، لا ده احيانا بيبقى ابشع من كده بكتير تمام. فطيب ايه الحل ده؟ تحاول تفتح الملف اللي انت جايبه بي دي اف، حاول تفتحه في اللي هو الكاليبر اي بوك فيور. ادي انت فتحته اهو تمام، هيقعد شويه عبال ما يفتح معاك لان هو مش اي باب اصلا، هو بي دي اف، فهيفتح معاك لكن هيفتح بمشكله يعني، في بعض الحاجات مش بيبقى شكل، لا بس غالبا هيبقى في المشكله موجوده ان هو الكتاب مش متقسم كده. فهتلاقي الكلام عامل ازاي، هتلاقي الكلام الصفحات بيحط لك مثلا عنوان الصفحه، كل بينقل كل حاجه كانت موجوده في الكتاب، ادي عنوان الصفحه ورقمها، فانت والصفحه بينتهي الكلام هنا يعني، مثلا الصفحه الاولى وير ستيد ان هيقف هنا، وادي يبدا صفحه 36 ذا ميكنج اوف ايمانسيبيشن اير تمام، او ذا ايمانسيبيشن اير، وبعد كده هيبدا الصفحه رقم 2 تمام. طيب ايه ده، طب انا هتصرف ازاي؟ لا ده في حاجات احيانا بيبقى فيه كلمات كتير وكلام كتير، واحيانا يعني مثلا الكلام اللي بيبقى موجود في الهامش كله يروح ناقله لك، انت طبعا هيبقى عندك مشكله كبيره. بتعمل ايه؟ انت لازم بتفتح النسخه البي دي اف، انا بروح فاتحها وباجي مثلا على الجزء اللي انا عايز اترجمه تمام، ميكنج ايمانسيبيشن ايرا، وبشوف هنا تمام، ادي الصفحه بتنتهي هنا والصفحه اللي وراها بتنتهي بتبدا من كده، فبروح رايح على الملف اللي انا فتحته وببدا فعلا ميكنج اوف ايمانسيبيشن ايرا، باخد اول ادي اول الصفحه راح واخدها مثلا كلها لغايه ستيب دي ان، فين هي اهي كل ده، وبروح اعمل لها كوبي تمام. طيب اروح اعمل لها كوبي كده، ده هيحتاج شغل، هو لا هو يعني كده في مشاكل تمام، في هتلاقي مثلا في كلمات تنتهي بسطر وبتاع، هتشتغل يعني مثلا هنا ما بيديش الاوامر صح، ساعات بيدي الاوامر ان السطر خلص وانت لسه، ودي مهمه في برنامج الميت ترانسليت، ان انت الفقره لازم تنقلها بالكامل وتنقلها صح، لانه بيترجم بالفقره، لو ترجمت جزء واحد جزء والسطر واقف وبدا سطر تاني هيديك ترجمه تانيه خالص، فانت لازم تترجم الفقره كلها تكون منقوله بطريقه صحيحه تمام. طيب ادي ستيب دي ان اهو بينتهي عند هنا، تروح تفتح في البرنامج اهو في البي دي اف، هتبدا من اول اداه اند ريليجن تمام لغايه نيتشر اوف، هتروح تشوف بقى في البتاع او اداة اند ريليجن، هتنزل تنزل تنزل لغاية لما الصفحة تنتهي اهي نيتشر اوف. في طريقة تانية اللي هو تنسخ كل حاجة، ساعات بعملها برضو لما يعني كان ممكن ان انا انسخ كل حاجة وابدأ امسح الحاجات اللي هي بدايات الصفحات، تمام. بس هنا مثلا هو ستيب دي ان، واروح اعملها وراها على طول عشان المفروض الكلام متصل اهو. يبدأ شايفين الفقرات نزلت هنا مظبوطة شوية ورا بعض، مظبوطة نازلة مظبوطة، تمام. ده ال ونيتشر اوف اهو بداية صفحة جديدة. ساعات ممكن اروح واخد كل الصفحات واخدها ورا بعض. طب لو نسخت من البي دي اف، لا مش هيلتزم احيانا البي دي اف ان ينسخ لك الحاجة فقرات مظبوطة. ليه بعمل كل ده؟ ليه بتعمل كل ده؟ عشان لازم الفقرات تكون مظبوطة عشان لما تحطها في الترجمة. بص لما انا نسخت من نسخة البي دي اف مباشرة، هتقعد تضيع وقت لما انت منسق في ان انت تعمل ايه، تقعد تنسق كده، تضيع وقت طويل جدا في الموضوع ده. طبعا هي دي تجربتي الخاصه، اكيد اكيد في ناس عارفين الكمبيوتر، عارفين تجارب، يعني مش تخصصي الكمبيوتر، فاكيد ناس عارفين تجارب اكتر، بس حدها وقت طويل بقى في اللي انت عمال تعمل مش عارف ايه كده. بص عملت الكلام ده كله بيختصره لك ان انت لو فتحت الملف البي دي اف من الايباب، وبقى الافضل زي ما قلت لك، مش الافضل، الاولى والصح ان انت لازم تدور الاول على الملف ان يكون ملف بتاع دوت، ملف بالايباب بالاول. طيب ادي كتاب قديم، ده جوبلز دايريز، مذكرات جوبلز. بص ده ممكن حتى ده يعني تقدر تنقل منه، لا في حاجات بتبقى صوره مش قادر تنقل منها اي حاجه، دي بقى ملهاش حل غير ان انت تصورها تطبعها وتذاكرها زي ما هي بالانجليزي او باللغه اللي هي هتستعمل. الحاجات دي بتستعمل، برنامج ميت ترانسليت بيستخدم في اي لغه، تمام. بس انا اللي مجربه مجرب في الانجليزي بصوره جيده. هو في الانجليزي بيعطي زي ما قلت لكم في حدود 97% من الصحه في الكلام. ال 3% دول بقى ممكن تقول طب ما حلو جدا، 3% دول ده حاجه قليله، ما فيش مشكله ان احنا يعني نضحي بيها. لا هقول لك ممكن، لا ده في مشكله اهو. مثلا الكتاب ده، بص الكتاب دوت اهو، تيجي عايز تجيب النص ما فيش نص، هو متصور ما فيش حل. بص لازم تطبعه زي ما هو كده، تمام. تيجي تقول انا الكتاب دوت مش مشكله 3%، لا ال 3% دول ممكن يكونوا في مواضع تلاقي الترجمه من غيرها مش واضحه اطلاقا، او ودي اخطر بقى، انها تكون واضحه، يعني الترجمه بيها من غير ال 3% اللي حصل فيهم خطا دول، الترجمه واضحه وانسيابيه، فتفهم ان ايه مثلا المخابرات الباكستانيه هنا، وتقعد تقرا والسياق احيانا في يمكن المخابرات الباكستانيه والقوات الجويه الامريكيه السياق هيبقى واضح ان ده سياق مختلف، لا في حاجات السياق مش هيكون واضح ان حصل هنا خطا وانه ضللك وقال حاجه غلط، فانت حضرتك تروح قاعد تقرا وتقعد تقول المعلومات وهو اصلا حصل في ان الترجمه فيها غلط، تمام. طيب بعد ما حصلت ما عملت نقلت الحاجات دي، اروح واخد بقى اللي انا نقلته ده، الجزء اللي انا نقلته نفس الخطوات اهو، تمام. بروح واخد له مثلا اعمل له كوبي، واروح رايح على الصفحه بتاعتي اهي اللي انا بحط فيها دايما بعمل. طب انا جربت احطه في الفيسبوك، مش هو عايز اي مساحه فاضيه احط فيها ويترجم؟ لا مش هيمشي على طول كده، لان الفيسبوك مانع اداه ميت ترانسليت انها تشتغل. هتلاقي حتى جوجل وحاجات في امازون بقى برضه مش هتلاقيه شغال عندها، لان هم عندهم، اظن هم عندهم ادوات، فيسبوك عنده اداه، واظن جوجل عندها برضه، جوجل اكيد جوجل عندها حاجات، فالبرامج دي يعني هم عاملين بلوك للبرامج دي. ادي مثلا اهو بروح اعمل ايه؟ كلمه تعديل، نفس الصفحه دايما انا بعملها، وبفتح بروح واخد عرض افتح لي الصفحه، ادي اهو بيفتحها لي، تمام. اروح عامل اوبن فول ترانسليشن، ترجمه، اديني ترجمه كامله اهو، شايفين ترجم لي الجزء اللي انا حطيته. طيب زي ما قلت لكم احيانا الترجمه يقعد يترجم فقرات ويسيب فقرات وبتاع، باخد لغايه اكتر جزء قريب منه، بروح واخده وحطه فين؟ في الملف في الوورد، وبرجع تاني ابدا زي ما قلنا زي الخطوات اللي احنا عملناها قبل كده. طيب انا دلوقتي عندي ورقه علميه، يمكن دي الكتب الموضوع سهل وبسيط ولطيف جدا، لكن انا عندي ورقة علمية، ادي مثلا القضايا، هتلاقي الاوراق العلمية اللي مثلا دي اوراق علمية اللي عن زينب الغزالي. مثلا نفتح ورقة، او مثلا هات الغزال سنتر والسبيرسيف دي، لا دي قديمة، خلي دي مثلا نفتحها، و الكاليبر ايه بوك فيو. طيب انا دلوقتي بفتح اول ورقه العلميه، نفس الخطوات بالظبط، هاخد المحتوى، بس تفتح، بس هاخد المحتوى، واحيانا النوتس بتبقى مهمه برضو، احيانا النوتس اللي بتبقى موجوده او في الهامش بيبقى مهم، مش دايما النوتس تتجاهلها. بص هو بيجدد ساعات، يعني بيقعد ساعات في بعض الاوراق يقعد كتير قوي عبال ما يفتح. نحاول نفتح واحده تانية. طيب هي نفس الخطوات، يعني عشان لا اطيل اكتر من كده، هي نفس الخطوات هتمشيها، وهتقعد تنسخ وتقعد تحطها في ملف الوورد. اي مثلا انا ترجمتي لي لفصل مريم كوك، لا مش ده، في الترجمه التانيه اهو، مثلا ده فصل الاخت المسلمه، هتلاقيني ترجمت الفصل كله بالطريقه دي، قعدت اخد صفحه صفحه حطيتها تمام بالانجليزي، وده وادي الترجمه العربي. طيب بيعمل ايه بقى؟ مثلا والترجمه معقوله جدا، يعني مثلا خلال صيف 1900، دي خدوا بالكم دي ترجمه لم اتدخل فيها، لم ترجمه لم اتدخل فيها، استنى بس نعمل الفصلات دي عشان بتضايق منها. ادي خلال صيف 1995 حضرت احدى جلسات الغزالي، زي الغزالي يعني، صراحه الاثنين في شقتها في وسط القاهره، قادني احد تلاميذها الشباب الى حضورها الموقر، جلست خلف مكتبها مغطى بامطار من الشاذ اللون الكريمي. كل دي ترجمه انا لم اتدخل فيها، وامرت باعطائي نسخه من المجلد الاول من تفسيرها للقران بعنوان اراء حول كتاب الله، صدر في العام السابق في وقت لاحق، قرات اجزاء من الكتاب، كانت تفسيراتها محافظه بعنايه، هنا محافظه بمعنى كونسرفاتيف، يعني مش يعني بالمعنى الايديولوجي تمام، وهكذا الكتاب. طيب الحاجات دي، في حاجات بتقف، حاجات لازم يبقى معاك الاوراق الاصليه، وتبقى برضو على اتصال مع الاوراق الانجليزي، لان احيانا زي ما قلت لكم الترجمه احيانا ما تكونش واضحه، احيانا بتبقى حاجه حاسمه جدا، اهي الورقه فتحت اهي، يمكن دي مشكله بقى، ادي مثلا حاجه من المشاكل، الورقه دي مصوره، فانت مش عارف تعمل ايه، مش قادر تاخدها ولا PDF ولا بتاع، ولا هتعرف تتصرف فيها، الورقه دي مصوره، فلازم تذاكرها بالانجليزي بقى يا شاطر، خلاص اهي دي برضو مصوره، لا بد ان انت تذاكرها بالانجليزي. فاللغة لازم، بس لو في الحاجات القديمة، لأن دي أوراق قديمة. الكتب الحديثة كلها تقريبا في بتبقى متوفرة منها نسخة اي باب، ودي سهل انها تجيبها وتروح مترجمها بالطريقة دي. هيوفر لك وقت كبير جدا، يعني انا عندي في كتب 700 صفحة، لو كنت قرأتها بالانجليزي، لا انا الانجليزي بتاعي لا يصل ان انا اقدر اقرأ 700 صفحة، كتاب 700 صفحة بالسرعة اللي أنا محتاجها، هي مش مسألة وقت. طب أنا 700 صفحة هاخد السنة دي كلها أقعد أقرأ فيه، كل مش عارف إيه 70 صفحة، لا لا طبعا مش هقدر، ما عنديش وقت للكلام ده كله، لأن ما فيش وبعدين الاستيعاب، وأنا ببقى عايز أترجم كلمة كلمة، واللغة الإنجليزية الأساطير بتاعت إن اللغة الإنجليزية هايفة والكلمات، لا يا جماعة اللغة الإنجليزية فيها كلام كتير جدا جدا جدا، وكلمات كتيرة جديدة هتلاقيها كتير وحاجات زي كده، فكل دي مشاكل انت هتقابلها. طب حل المشاكل دي، حل المشاكل دي بالنسبة كبيرة هو هيبقى برنامج ميت ترانسليت اللي موجود ده، تاخد هذا البرنامج وتبدأ تترجم بيه، هيختصر لك وقت كتير جدا، وهيخليك لما تيجي تقرأ انت خلاص فاهم السياق. يعني انت، انا لا انا هقرأ، انا بعمل كده على فكرة، في بعض الكتب بيبقى كتب مهمة جدا ولازم اكون متأكد ان انا مستوعبها تماما، زي كتب الماجستير او كتب البحث في المسائل النسوية، دي ما ده انا هعمل كتاب عن النسوية، هعمل بحث ماجستير هيتقدم، فلازم ابقى متأكد تماما، فبذاكر الاول، المذاكرة الأولانية بتاعتي تكون بالعربي، وأحيانا المذاكرة الأولانية والتانية تكون بالعربي، ثم التخطيط والمذاكرة التانية أو الاطلاع، المذاكرة السريعة بقى اللي هي بتبقى مذاكرة سريعة تكون باللغة الإنجليزية في الكتاب، عشان كده الكتب بطبعها بالإنجليزي بحتفظ بيها عندي، وأقعد أذاكر او حتى الاوراق العلميه اللي بطبعها اكون طابعها بالبرنتر وموجوده عندي، اقدر اذاكرها بالانجليزي بعد ما اكون ذاكرتها مرتين على الاقل بالعربي واتقنتها تماما، والحتت اللي فيها اشكالات او شاكك فيها اكون راجعتها بسرعه من الورقه اللي بالانجليزي، ثم بقى ابدا اذاكر المذاكره النهائيه بالانجليزي، المذاكره الثالثه او الرابعه دي بقى بتكون في الورقه الانجليزيه نفسها تمام، عشان تبقى لو في اي غلطات بتظهر، اي حاجه شاكك فيها بتبان. طيب المذاكره اللي في الورقه الاصليه اللي بالانجليزي بتختصر عندي الوقت قد ايه؟ لقيت انها بتختصر الوقت اقل يعني لعشر الوقت اللي انا باخده لو جيت اذاكرها بالانجليزي لاول مره. الانجليزي اول مره لا بتاخد وقت طويل جدا مني عشان ببقى عمال اتاكد من كل حرف ومن كل حاجه، لا انا لو قريتها بالعربي مره واتنين وجيت اذاكرها بالانجليزي المره الثالثه لا ما بتاخدش عشر الوقت او يعني ما بتاخدش وقت طويل خالص في المذاكره مقارنه بالمره الاولانيه. ده كله هيفرق معاك، والاداه دي اي حد مهتم بالبحث العلمي بالنسبه له هتكون عظيمه جدا جدا جدا، وهتختصر له وقت كتير جدا جدا. جزاكم الله كل خير، ولا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.